ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم.